وذريته انتشرت في الأرض. وقوله إذا أنتم بشر، الجملة هذه مبتدا وخبر، وتنتشرون حال منه ما نجعلها صفة لبشر، صفة لبشر، وإذا جعلناها صفة لبشر صار فيها إشكال من جهة أن بشر مفرد وتنتشرون جمع، لكن المفرد المراد به الجنس يكون الجمع عليه السلام، يكون الجمع. إذا أنتم بشر تنتشرون، تنتشرون في أي مكان؟ يقول تنتشرون في الأرض لقوله تعالى فإذا خذ في الصلاة فانتشروا في الأرض، فالانتشار في الأرض والتوسع. وانظر الآن البشر منتشر في جميع أقطار الدنيا، وسبحان الله العظيم الإنسان عندما يرجع إلى ما سبق يقول مثلا ما الذي أوصل أهل أمريكا إلى أمريكا والذي أوصلهم إلى البلاد الأخرى مع هذه المحيطات العظيمة؟ لأن آدم لا شك أنه في إحدى القارات، فما الذي أوصل بنيه إلى القارات الأخرى؟ في شيء عندكم من علم الجلوجي عما يقولون؟ نقول الله أعلم، قد يكون الله يسر لهم في ذلك الوقت من الأسباب ما زال الآن ولا نعرفهم، نعم، حتى وصلوا إلى هالبلاد. نعم هلا. الدم فاكهة من الأرض، الدم فاكهة، الدم أصلاً الفواكه والخضروات يعني كون من الغذاء، إيه؟ والغذاء أصلاً الأرض، وهذا دليل لأن الدم عرق نفس النطفة، النطفة تكون عرقة. مطورة الحظم الإنسان من سلالة المنطقة وهي فاكهة، ثم الجم ثم تخلص إلى جم. ترى هذا الجمان السلالة السلالة المنطقة المجال ولقد فعلنا ثاني سلالة المنطقة الآن آية من سلالة من طين، أساس سلالة خالص كل شيء على حسب ما يبين، من سلالة من طين هذا آية، ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، هذا على بنو آدم فقال النبي كم تقل هنا؟ إيه الجنس باعتبار الجنس، جعلناه أي الإنسان باعتبار الجنس. ما يشرح لك طرق مصاب طرق هذا ما نستطيع أن نجدنا فيه أو إثباته، لأن يجوز نفس الإنسان هذا فيه مادة ترابية، الحين يقولون أن الإنسان فيه رصاص وفيه جيل وفيه كذا وفيه كذا، نفس الجسم الآن مكون، فلا يبعد من هذه السلالة التي تخرج منه يكون فيها هذه المواد، وما حقيقة ما عندنا يعني شيء عميق، علم عميق في هذه المسألة، لكن الله على كل شيء قدير. إنما معروف الآن إن الإنسان فيه من جميع معادن الأرض، فيه رصاص ونحاس وجير وتراب وكل شيء، نفس الجسم وحديد. نعم هنا بس هل لا يصير أنت يقام بطارية كهرباء الحين الله أكبر سبحانه وتعالى. بعض الاختيارات عندما تلمس الحديد إلى البعض، إيه؟ لا أحيانا يدك إلى بعض الشيء مع حركة، مع بعض الحركات إلى لمسته تحس تلقى شيء بطك شيء. إيه سبحان الله. طيب بعض الناس يقولوا يعني آدم أول ما خرج من الجنة في الأرض صحيح؟ الله أعلم، ما فيه حديث صحيح عن النبي، كلها أثار إسرائيل. قال ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، تخلقت حواء من ضرع آدم فخلقت، لا عندي تخلقت

إذا أنتم إذا عثمان أرادة إذا أجاب طيب قوله تعالى من آيات أن خلق لكم من أنفسكم سودا وزبيرا ما من أنفسكم يعني من دواتي مثل مثل ايش الزوجة بصر الزوجة بصر من أنفسكم أزواجكم